غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ده موت وده موت، ده طارت رقبته وده وقع من على البتاع وده طب ساكت، كله موت. بس العبرة بشرف الهدف. زي مرور القيس، مرور القيس كان أبو ملك وسلب منه، فعايز يسترد ملك أبيه، فقال لواحد صاحبه يلا بينا نروح نجيب الملك. يقول مرور قيس في أبيات شعر معبرا لخوف صاحبه، قال له ده احنا رايحين للملك، ده موت، الملك عقيم. مثل كده يقول لك الملك عقيم. عقيم يعني ملوش أخ ملوش صاحب. أنا عشان الملك قتل أخوي، هو المأمون مش قتل الأمين عشان الملك، وكان كل ما يذكر الأمين يبكي وغصة، فقتلت أخوه وبقيت أنت الملك، وبعدين ثم ماذا؟ اسأل أي بني آدم تقابله ما أمنيتك؟ يقول أنا نفسي أبقى معيد في الجامعة. اديله السؤال ثم ماذا؟ وبعدين أبقى مدرس مساعد. ثم ماذا؟ وبعدين أبقى مدرس. ثم ماذا؟ أستاذ مساعد. ثم ماذا؟ أستاذ. ثم ماذا؟ عميد الكلية. ثم ماذا؟ رئيس الجامعة. ثم ماذا؟ وزير التعليم. ثم ماذا؟ لازم يوقف في نقطة معينة، لازم يوقف، ما يعرفش يجاوب إلا أن يقول الموت. أي بني آدم عنده أماني عظيمة ويعني عايز يوصل يطير بجناحين في كل حتة وبتاع الكلام ده، يسأله دايما ثم ماذا؟ وصل ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لحد هو نفسه ما ينطق يقول لك ثم الموت. ما انت عارف ان دي غاية كل حي، خلصت يعني، فقدرها بقدرها واعرف ان انت في امتحان، ما انتش جاي عشان تستمتع وتعمل اللي عايزه اللي انت عايزه، لا انت مسجون. المسجون ملوش اختيار مع السجان بتاعه. فصاحبه بقى صاحب مرور القيس اول ما وصل على الحدود قال لك ده العملية جد. ها فضل ماشي معاه يقول له عايزين نجيب الملك، نجيب الملك. طب الملك ده في ممكن رقبتك تطير. ها وماشي معاه ماشي معاه اول ما وصل للحدود وهيدخلوا بقى على حمى الملك اللي عايزين ينتزعوا الملك بتاعه، بكى بكى قال لك ده العملية جد، احنا كنا في الاحلام وصحينا. قال له ايه بقى مرور القيس؟ بقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. ما احنا عدينا ومشينا ودخلين بقى على حيم الملك اللي احنا رايحين ننتزع ملكه يعني. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، قيصر اللي حنأخذ منه الملك. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يقول لك مات عشان طلب الملك، مش مات في سندوتش فول. ها لا مات عشان عايز حاجة كبيرة يعني. ها فإما نطلب الملك ونبقى ملوك أو نموت فيقال معذرون. ده كانوا بيطلبوا الملك، ده حاجة مش بسيطة يعني. ها يعني إذا مت موت بشرف. ده اللي أنا عايز أقوله من مرور القيس. فأنا قصدي أقول بأبيات المتنبي إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، خلي همتك في السماء. فطعم الموت في أمر عظيم حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فأنت عندما تموت في أمر الكل يقدره والكل يكبره لن تلام، لن يقال مات في كذا. وإذا كان الموت في سبيل الله أعظم الأماني، مش زي ما الناس بيقولوها كده وهو قاعد، هو الموت في سبيل الله أغلى أمانينا. مش كده، مش بالضبط كده، مش كلمة تقال ولا شعار يقال. فأنا أريد أن أقول يا إخواني الإسلام وانت ماشي، طالما أنك ماشي على الصراط، طالما ما خرجتش من البابين من السورين دول، أنت على الإسلام، عايزك تستثمر وجودك على هذا الصراط، تاخد حسنات، مش عايز أقول بالهبل زي ما العوام بيقولوا يعني أشياء كالجبال بأقل عمل، والله عز وجل يقبل منك الأذكار اللي أنا قلتها ديت.